من ماء مهين ثم سواه. فإذا سويته إيه؟ ده في آدم من الطين سويته ونفخت فيه من روح. طب وفي اللي من سلالة من سلالة من ماء مهين برضو سواه، مش عمل نطفة وبعدين إيه علقة وبعدين إيه وبعدين مضغة وبعدين إيه؟ يبقى إذا برضو مراحل هنا زي مراحل إيه؟ مراحل الطين، يعني مرة ماء وبعدين حط على التراب بقى طين، وبعدين الطين بقى إيه حمأ مسنون، والحمأ المسنون بقى إيه بقى صلصال، وبعدين الصلصال نفخ فيها الإيه الروح. والإنسان بقى السلالة نفسها برضو فيها الإيه فيها برضو الإيه الأطوار. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى يجعل في المشهد الموجود الإنساني دليل على صدق الله في الإخبار بالغيب. وربنا قال أنا خلقتك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص، وده مش مشاهد لك، انت صدقت لأن ربنا اللي بيقول لك، وخلاص القضية دي حسمتها من أن ربنا خلق أصل الإنسان من طين، وبعدين نعبي بيده، وبعدين نفخ فيه الروح، وبعدين جاب السلالة وطلعت له. هو قال لنا كده، لما قال لنا كده قال وأنا أجعل لك الدليل مما تشهد، أقول لك عن دليل ما غاب عنك دليله ما تشهده، اللي هو إيه؟ أنا لم أشهد بدء الخلق فيه، وإنما أشهد الموت. أشهد مين؟ الموت. طب الموت ده بيعمل إيه؟ إحنا بيحدثونا يقول لك مات يعني روحه طلعت، مش كده؟ هذه أول حاجة، روحه طلعت، أهي الروح ده اللي طلعت الأول هي آخر ما دخل فيه. يبقى ما دام الموت هدم للحياة يبقى لازم يجي نقيض الحياة. الاول جبنا ميه وحطيناها على التراب بقى ايه طين، وبعدين بعد ما طلع بقى ايه حمأ مسنون، وبعدين سيبناه يجف بقى ايه صلصال، وبعدين نفخ فيه الايه الروح. لكن في الموت عايزين ننقض الحته دي، قال لك نقض كل شيء ياتي على عكس بنائه. لما نبني 10 ادوار وعايزين نهد له بقى نهد اللي انبنى الاخر. فكذلك ربنا عايز يهد الناس بالموت، يوم يشوف اخر حاجه دخلت فيه في الاحياء ايه نشيلها الاول، وبعد ما يشيلها ايه اللي يحصل؟ يقوم يقول لك ده شضب شضب، اهدي الصلصاليه المرحله اللي. وبعدين يقول لك ده ايه ده عفن بقى وحي، اهدي حاله الايه الحمأ المسنون الطين المنكل، وبعدين الشوية المية اللي فيه يتبخروا والشوية البتاع يفضلوا في التراب. يبقى الموت نقض مين؟ الحياة على عكس وجودها، ولا لا؟ يبقى رؤيتك للموت مشهدا لك يحقق صدق الله في الإخبار عن الحياة التي لم تشهدها، لأنها جاءت على إيه؟ على عكس البناء. ثم سواه ونفخ فيه من روحه. طيب، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نشوف قليلا ما تشكرون دي، يعني تشكرون قليلا ساعة العناد بتاعكم كده ما يغيب شوية تقولوا يا سلام على ربنا خلق لي كذا وكذا، يبقى فيه شكر بس ايه قليلا ما تشكرون، ولا قليلا أن تشكروا؟ قليلا ايه ان تشكروا. طيب، وجعل لكم السمع والابصار. احنا قلنا برضو علماء وظائف الاعضاء لما بيتكلموا عن العضو ومهمته وجارحته ومتى يبدا مهمته في تكوين الانسان، اثبتوا لنا ان السمع هو الجارحه التي تكون اول جارحه تؤدي مهمتها. ولذلك يقول لك تعالى للوليد الصغير ساعة ما تولد وهد صبعك قدام عينه كده ما يطرفش لأنه لسه ما شافش، البصر بيتأخر من 3 أيام ل10، إنما السمع على طول.